أمة الإسلام صاح وطاح من يفر ثارة الصغير الدرة المقتول عند الدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة راحت نجوم العروبة من سماها في محلة يا إله الكون وين أهل الحمية والنعارة يا عرب سيف الشجاعة من قدر منا يسلة هايفين وهايبين وتايبين من الجسارة فاشمنا من يعقد الحبل ولا من يحل أمة الإسلام صاح وطاح من يخذ بثارة الصغير الدرة المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة راحت نجوم العروبة من سماها في محلة كم رضينا بالظليمة كم روينا بالمرارة اختشت لو صبر صوتها الباكين ملا اشجبوا نستنكروا نجفل من الدم وحمار حقنا يسلب ويهدر دمنا محد فطلة ليه ما يصبح جميع أطفالنا أطفال الحجارة ليه ما بيرك صلاح الدين نمشي تحت ظلة ليه نسمح للنجاسة تدخل بيوت الطهارة ليه ما نجهر نقول القدس حنا فدوة الله أمة الإسلام صاح وطاح من يخذ بثارة الصغير الدرة المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة راحت نجوم العروبة من سماها في محلة ليه ما نمسح دموع اللي تشرد من ديارة ليه ما نكسر طموح الغاشم اللي مستحلة أمة الإسلام أمة الإسلام أمة الإسلام يا كبر الفضيحة والخسارة الله اللي عزنا وشلون نرضى بالمذلة يا هل الغيرة وماضم بالدجا يقدح شرارة المجاهد في سبيل الله وجب وقته حلة لا تقولون التقدم والتطور والحضارة هذا مفهوم الحضارة عندكم دش ومجلة أمة الإسلام صاح وطاح من يأخذ بثارة الصغير الدرة المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة راحت نجوم العروبة من سماها في محلة أمة الإسلام صاح وطاح من يأخذ بثارة الصغير الدرة المقتول عمد بدون زلة والنبوه صحت أمه وانطفت شمعة فنارة صحت نجوم العروبة من سماها في محلة.